الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك بنور وجهك العظيم الذي ضاءت له أركان السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك يا قوي يا عزيز باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم يا قوي يا عزيز اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء اللهم يا قاهر فوق عباده اللهم يا القاهر فوق عباده اللهم يا القاهر فوق عباده اللهم ابطل السحر بقوتك يا رحمن يا رحيم اللهم ابطل هذا السحر بحولك وقوتك يا رحمن يا رحيم اللهم ابطل هذا السحر بحولك وقوتك يا رحمن يا رحيم اللهم ابطل هذا السحر بحولك وقوتك يا رحمن يا رحيم اللهم ابطل هذا السحر بحولك وقوتك يا رحمن يا رحيم اللهم ابطل السحر المأكول والمشروب اللهم ابطل السحر المأكول والمشروب اللهم ابطل السحر المأكول والمشروب اللهم ابطل السحر المرشوش اللهم ابطل السحر المرشوش اللهم ابطل السحر المرشوش اللهم ابطل السحر المشموم اللهم ابطل السحر المشموم اللهم ابطل السحر المشموم اللهم ابطل السحر المتخطى اللهم ابطل السحر المتخطى اللهم ابطل السحر المتخطى اللهم ابطل السحر المتخطى اللهم ابطل السحر التفريق بين الزوجين اللهم ابطل سحر التفريق بين الزوجين اللهم ابطل سحر التفريق بين الزوجين اللهم ابطل سحر التفريق بين الزوجين اللهم ابطل سحر التفريق بين الزوجين اللهم ابطل سحر الجنون اللهم ابطل سحر الجنون اللهم ابطل سحر الجنون اللهم ابطل سحر تعطيل العمل اللهم ابطل سحر تعطيل العمل اللهم ابطل سحر تعطيل العمل اللهم ابطل سحر تعطيل العمل اللهم اصرف عن جميع المسلمين ما يجدونه من علام السحر ومن خدام السحرة بقوتك يا رحمن يا رحيم اللهم عليك بهؤلاء السحرة الفجرة الكفرة اللهم عليك بخدام السحر اللهم عليك بخدام السحر اللهم عليك بخدام السحر اللهم عليك بخدام السحر. بسم الله أرقيكم من كل شر يؤذيكم ومن شر كل نفس عن كل حاسد الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم من كل شر يؤذيكم ومن شر كل نفس عن كل حاسد الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم من كل شر يؤذيكم ومن شر كل نفس عن كل حاسد الله يشفيكم. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم ابطل السحر المعمول اللهم ابطل السحر المعمول اللهم ابطل السحر المعمول بالشعر اللهم ابطل السحر المعمول بالأثر اللهم ابطل السحر المعمول بالأثر اللهم ابطل السحر المعمول بالأثر اللهم ابطل الأعمال اللهم ابطل الأعمال اللهم ابطل الأعمال اللهم ابطل الأعمال بقوتك يا قوي يا عزيز بقوتك يا قوي يا عزيز بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج اللهم ابطل سحر المرض اللهم ابطل سحر المرض اللهم ابطل سحر المرض اللهم ابطل سحر المرض. بسم الله الرحمن الرحيم على عقولكم